الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن قول اليهود ودعواهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه دعوة قالها هؤلاء اليهود، وقالها أيضا النصارى، فكل طائفة من هذه الطوائف ادعوا مثل هذه الدعوة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فأو هذه ليست للتخيير في هذا الموضع، فإن اليهود يعتقدون أن النصارى على ضلال وأنهم لن يدخلوا الجنة، والنصارى يعتقدون أن اليهود على ضلال وأنهم لن يدخلوا الجنة، فأو هذه ليست للتخير، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني أن يكون يهوديا أو أن يكون نصرانيا فيدخل الجنة ومن عداهم فإنه لا يدخلها. ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن أو هذه للتقسيم، هذه للتقسيم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، يعني أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فكل طائفة ادعت أنها تنفرد بدخول الجنة بهذه الصيغة التي هي الأقوى من صيغ الحصر، لن يدخل الجنة إلا نفي واستثناء، كما نقول لا إله إلا الله، هذه أقوى صيغة من صيغ الحصر. فاليهود ادعوا هذا، والنصارى أيضا ادعوا هذا، فهذا هو المراد كما قال الله تبارك وتعالى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني ليست على دين صحيح، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون وهم أهل الإشراك من المشركين العرب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إذن أو هذه للتقسيم، اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، فطالبهم الله عز وجل بالبرهان بالدليل، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا الذي عليه المعول، فهذه الأماني لا قيمة لها ولا حقيقة لها إن لم تقم عليها الدلائل والبراهين. فيؤخذ من هذه الآية أن هذه الشريعة التي هدانا الله عز وجل إليها مبناها على البرهان، لا يدعي أحد دعوة إلا ويأتي بالبرهان على صحة دعواه، يأتي بدليل من الكتاب والسنة. هذا في عموم الشريعة وفي جزئياتها، هذا في الأمور الكلية وفي الأمور والمسائل الجزئية والتفصيلية. إذا ادعى أحد دعوة فعليه أن يأتي بالبرهان والدليل الذي يصدق دعواه. فكل من ادعى دعوة فهو مطالب بالتدليل عليها والبرهنة على صحتها من أجل إثباتها. ولذلك رد الله عز وجل على هؤلاء المدعين مثل هذه الدعاوى. وفي قوله أيضا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، العلماء يقولون هذا فيه لف ونشر. عرفنا المراد باللف والنشر وهو من فنون البلاغة، لف ونشر يعني أن يأتي بكلام يجمله ثم بعد ذلك يفصله. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهذه المقولة قالها طائفتان، كل طائفة ادعت لنفسها، فجاء بهذه الدعوة بهذا الإجمال. ثم أيضا قال تلك أمانيهم، لاحظ، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، لاحظ أنه جمع الخبر أمانيهم، مع أن قوله لن يدخل وقالوا لن يدخل أذى للمفرد، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لن يدخل، فهذه أمنية، لن يدخل هي أمنيتهم التي ذكروها واحدة، أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. عندهم أماني أخرى لكن لم تذكر في هذه الآية، كما قال الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هنا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فذكر أمنية واحدة لهم. فلما جاء الخبر قال تلك أمانيهم، ما قال تلك أمنيتهم، فجمع هذه الأماني أو جاء بصيغة الجمع، كأنهم لشدة تمنيهم لهذه الأمنية ومعاودتهم لها يكررونها ويرددونها، فتأكدت في نفوسهم وترسخت، جمعت لكثرة ما يرددون بها ويهتفون بها ويعاودون هذه الدعوة في كل ناد ومحفل. تلك أمانيهم، فكأنها صارت مجموعة من الأماني، وهذا معروف في كلام العرب في صيغ ومن كلامهم المنثور وكلامهم المنظوم. وبعض أهل العلم يقول لأن قوله تلك كناية عن المقالة، والمقالة في الأصل مصدر، والمصدر يصدق على الواحد والجمع، تلك أمانيهم، فجاء بالجمع صيغة الجمع أمانيهم، لأن قوله تلك هنا يصدق على الجمع من حيث المعنى، تلك أمانيهم، تلك أمانيهم. ويمكن أن يكون ذلك بمجموع الأفراد، يعني كل واحد منهم يدعي هذا، ويمكن أن يكون بمجموع الطائفتين، يعني ما دام أن النصارى ادعوا هذا أيضا مع اليهود، وقلنا بأن بعض أهل العلم يقول بأن أقل الجمع اثنان، فإن كان له إخوة وقلنا حجم النقصان هنا يكون باثنين بالاتفاق فأكثر، يعني اثنين من الإخوة. تلك أمانيهم، فعامله معاملة الجمع. وأيضا لاحظ العدل في خطاب الله عز وجل لعباده، مع أن هؤلاء كذبة ظلمة أدعياء، قال قل هاتوا برهانكم، فرد عليهم بهذا الرد، إن كانت لكم بينة فهاتوها، فهذا في غاية العدل ومراعاة الخصم كما يقال، وإلا فالله تبارك وتعالى حكم عدل يحكم ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وهؤلاء ليس لهم دعوة أصلا بدليل أنهم لم يأتوا بها، ومع ذلك يقول لهم قل هاتوا برهانكم، ما قال لهم أنتم كذبة أفاكون مجرمون ظالمون أدعياء، وإنما طالبهم بالبرهان، هاتوا برهانكم. فإذا جاء من يدعي دعاوى عريضة أو نحو ذلك يقال لا بأس هات البرهان، جاء من يتكلم في عالم أو في طائفة أو غير ذلك يقال هات البرهان. فكثير من الناس يقول قولا ولو طولب بالبرهان عليه فإنه لا يستطيع أن يأتي بشيء على دعوة، إنما هو مختلق أو أنه يردد كلاما لغيره لا يستطيع أن يثبته. ومن الناس من يكون منطلقه في ذلك كهؤلاء اليهود هو الحسد، فيدعي أن هذا قد وقع في انحرافات وضلالات وبدع وأهواء، أو أن هذا خرج من الملة أو نحو ذلك. يقال هات البرهان، هات. قد لا يكون عنده قليل ولا كثير، وقد يورد أشياء هي من قبيل الاجتهادات التي لا يأثم الإنسان فيها ولا يلحقه نقص ولا معرة، ولا يكون ذلك سببا لسقوط مرتبته عند الله وعند أهل الإيمان. فما زال الناس يختلفون. ثم تأمل قوله تبارك وتعالى في الرد عليهم: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس الأمر كما زعمتم بأن الجنة تختص بطائفة دون غيرها، إما اليهود وإما النصارى، وإنما يدخل الجنة من أخلص لله وحده لا شريك له، وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله وأحواله وأقواله. فمن فعل ذلك فله ثواب عمله عند ربه تبارك وتعالى في الآخرة، وهو دخول الجنة، وهؤلاء لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. هذا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فيه قاعدة، هنا قاعدة من قواعد التفسير، وهي أن كل دعوة ذكرت في القرآن، يعني دعوة ادعاها شخص أو طائفة، فإنه يأتي قبلها أو بعدها أو في أثنائها ما يدل على بطلانها إن كانت باطلة. فإن سكت عنها، إن لم يرد ذلك، فإن ذلك يدل على صحتها غالبا. كل دعوة في القرآن لم تصحب بما يدل على بطلانها وردها، فإن ذلك يدل على صحتها غالبا. تجد مثل هذه المقالة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ماذا قال؟ تلك أمانيهم. جاء الرد بعدها. وأحيانا يأتي ما يشعر بضعفها قبلها، وقد يأتي معه في أثنائها أو بعدها. زعم الذين كفروا، زعم تستعمل غالبا لتوهين الكلام، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وجاء الرد الصريح بعدها: قل بلى وربي لتبعثن. فهذا رد لهذه الدعوة. وقد يقول هؤلاء كلاما صحيحا، دعوة صحيحة، ومعها دعوة غير صحيحة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فكيف جاء الرد؟ جاء الرد مفصلا: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لاحظ، الدعوة مشتملة على أمرين. إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فرد الثاني وسكت عن الأول: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذا كذب على الله أنه أمرهم بها، لكن وجدنا عليها آباءنا سكت عنه، فدل على أن هذا الأمر صحيح، وأنهم وجدوا آباءهم على الفواحش. لكن نقول بأن هذا غالبا ليس دائما، والقواعد أغلبية. يعني مثلا في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهنا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ما ذكر معه ما يدل على الرد. هل يقال هذا صحيح يدل على صحته؟ لا يمكن أن يستند إلى هذه القاعدة والقواعد أغلبية وتترك النصوص الصريحة في لعن من فعل ذلك. فإن من تشبث بمثل هذا الاستدلال وترك الأدلة الصحيحة الصريحة فإنه يكون من قبيل اتباع المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يترك الدلائل الواضحات ويتشبث بالمحتملات. ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أن القلب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا توجه إلى شيء تبعه وجه الإنسان الظاهر، وجه الإنسان الظاهر، فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وصلاح قصده، فإذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا صح توجه القلب تبعه الإرادة، بلى من أسلم وجهه، فتكون وجهته واحدة إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا تشتت القلب هنا وهناك بمعبودات شتى فإن القلب يتبعها ويتفرق، ولذلك جاء فيما هو دون ذلك فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في من جعل همه واحدا وهو الآخرة، فإن الله يجمع شمله وهمه ويكفيه. أما إذا كان القلب مفرقا في هموم وأودية الدنيا فإن هذا القلب يعذب بذلك، يعذب بذلك. ولهذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه: اللهم أني أعوذ بك من تشتت القلب. فسئل عن هذا فقال: أن يكون له في كل واد مال، أعوذ بك من تفرق القلب، تشتت القلب، في كل واد مال. فعنده مجموعات من هذه الشركات ومن هذه، في كل بلد في كل دولة هناك فروع، هناك شركات، هناك حزم، فقلبه مفرق معها يجري خلفها. وأيضا فإن قوله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص لله عز وجل وهو محسن، هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل، فيكون قد جمع الشروط التي لا بد منها لقبول الأعمال: الإخلاص والمتابعة والإحسان، وأن يأتي بالعمل على الوجه المشروع كما أمره الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فالعبرة هي بإحسان العمل. تصلي ركعتين خاشعتين في ليلة خير من أن تصلي 20 ركعة مع قلب غير حاضر، ومع أيضا كثرة حركة وقيام وقعود من غير خشوع ولا تدبر ولا أنات في هذه الصلاة. كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أن من لم يحقق هذه الشروط، قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، فهذا الفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، أن الذي يكون بهذه المثابة فله أجره عند ربه. طيب، إذن الذي لا يخلص وجهه لله أو لا يكون محسنا في عمل أعماله بدع أهواء وضلالات، ما حكمه؟ هذا ليس له أجر عند ربه، بل ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وجماعة أن مثل هذا يكون من أهل النار. بلى من أسلم وجهه لله، لم يحقق الإخلاص لله عز وجل، فهذا كما يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله هو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر نحو من هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله. فالذي يدخل الجنة هو من حقق هذه الأوصاف، ويرد عليهم الذين قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يقول: بلى، يدخل الجنة من كان محققا للإخلاص، أسلم وجهه لله مع الإحسان في العمل. إذن الذي لا يحقق هذا لا يكون من أهل الجنة، فأصل الإسلام هو الاستسلام والخضوع. وذكر البغوي رحمه الله بأنه خص الوجه بلى من أسلم وجهه، قال لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه، يعني في الخضوع، إذا خضع الوجه وهو أشرف الأعضاء فغيره من باب أولى. وهنا أيضا يؤخذ من هذه الآية انتفاء الخوف والحزن لمن عبد الله عز وجل بهذين الوصفين، الإخلاص والمتابعة، فهذا هو أساس وعنوان السعادة. ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى: فله أجره عند ربه، قدم ما يتعلق بهذا العامل، فله أجره عند ربه للاهتمام به، فالعامل يعمل من أجل أن يحصل عند الله شيئا، فقدم ما يتعلق بالعاملين، فله أجره. ثم أيضا سمى هذا الجزاء، سماه أجرا، فهذا من كمال فضله تبارك وتعالى على عباده، وإلا فهو الذي خلق، وهو الذي شرع، وهو الذي هدى، وهو الذي وفق، ومع ذلك يعطيهم الأجر، مع أن هذا من جملة نعمه عليهم ونعمه على عباده لا تحصى، ومع ذلك سمى هذا العمل الذي لا يكافئ نعمة واحدة من نعمه سماه أجرا. ثم تأمل قوله تبارك وتعالى: فله أجره عند ربه، فذكر الرب هنا ما قال عند الله، بأن وذلك والله أعلم أن من معاني الرب ربوبية، العطاء والمنع والأجر والثواب وما إلى ذلك. ثم أيضا إضافة ذلك إلى الرب: فله أجره عند ربه، هذا يدل على الفخامة لهذا الأجر، يعني ليس أجره عند فلان الذي سيماكسه ويماطله ولربما يهضم أجره أو نحو ذلك، لا، له أجره عند ربه. فما ظنكم بهذا الأجر الذي يكون عند الرب تبارك وتعالى؟ ثم أيضا هنا ذكر الرب يدل على مزيد من اللطف، فإن من معاني الربوبية أو الرب التربيب، تربية، فالله تبارك وتعالى يصرف عباده فيما يرفعهم وينفعهم، وكذلك أيضا الله تبارك وتعالى يربيهم بالنعم الظاهرة والباطنة، كذلك أيضا يربي هذه الأعمال وينميها حتى تصير التمرة بمنزلتي. وأيضا يقول: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيه التأكيد باسمية الجملة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظ، لا خوف هنا نفى جميع أنواع الخوف، قليل والكثير، ولا هم يحزنون، فجاء بضمير الفصل بين طرفي الجملة لتقوية النسبة، فنفى ذلك عنهم بالكلية، ولا هم يحزنون. يمكن أن يقال ولا يحزنون، لكن ولا هم يحزنون هذا فيه قوة في الكلام بتقوية النسبة كما هو معروف، تقوية الحكم بدخول ضمير الفصل. هذا ما يتعلق بهذه الآية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وعليه وصحبه. إذا كان لديكم إضافة أو سؤال، نعم تفضل. نعم أحسنت، هذا فيه التفات، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم، التفات من المفرد إلى الجمع. وهنا فله أجره لما كانت القضية في ذكر الأجر والثواب أفرده، والله أعلم، بأن ذلك أكثر تطمينا للنفوس، أجرك سيأتيك، ما قال أجرهم سيأتيهم، فيطمئن كل شخص أن أجره سيأتيه وافيا، لن ينقص، لن ينسى، لن يغفل عنه. وكذلك أيضا جاء بالجمع: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فجاء به مجموعا بنفي الخوف عن المجموع ونفي الحزن عن المجموع. فلما كان الأجر والثواب يحرص عليه العامل وأن يصل إليه مباشرة أفرده، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. أحسنت، دعوة الإسلام لا تكفي وحدها بمجردها، بل لابد من أن يصدقها العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نعم. السلام عليكم.